إن الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان واتباع الهوى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا مبينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومجتباه من خلقه ومصطفاه من رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله عز وجل بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال، فكان ذلك سبب نصرته ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإن من لوازم تقوى الله أن يستجيب المسلم لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله بذلك في محكم كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه الآية أمورا، منها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، ولو كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه فيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. الله أكبر. إنه لا حياة حقيقة إلا لمن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل الاستجابة إلا بطاعة الله ورسوله والوقوف عند حدود الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليها والرضا بها والتسليم المطلق لها. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت

استجاب الله له. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال عز وجل مبينا نتيجة الفريقين: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وما أشد ضرورة المسلمين في هذا الزمن إلى استجابة الله لهم، ولكن لما حصل الخلل في استجابتهم لله ورسوله منعوا من إجابة الله لهم ووكلوا إلى أنفسهم، ومن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة. ولن تنكشف الأمة وتصلح حال الأمة إلا بقيامها لله مثنى وفرادى جماعات ودولا، واستجابتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايتها والغيرة عليها والثأر لها ونصرة المستمسكين بها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وارزقنا السير على سنة المصطفى الأمين، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجرنا من العذاب الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه يتب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من علامة توفيق الله لعبده في هذه الحياة أن يسير على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فاحذروا رحمكم الله التولي عن طاعة الله ورسوله وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه، فإن هذا الصنف من الناس شر الخليقة عند الله. إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه، الذين لا يعقلون عن الله ورسوله أمره ونهيه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لاتباع كتابك والاستجابة لك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم في كل مكان إلى ما تحب وترضى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم أنزل عليهم نصرك المعزر يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين قاطبة حكاما ومحكومين، علماء وعامة، شبابا وشيبا، رجالا ونساء، إلى التمسك بدينك يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.